ستة الإباء والصحاب الصالحين قدوة لنا وسوف نبقى مسلمين. عندما استشهد زيد إمبرا جعفر نحو لواء المسلمين. عندما استشهد زيد إمبرا جعفر نحو لواء المسلمين. يحمل الراية حتى قطع ساعداه من سيوف الطامعين. يحمل الراية حتى قطع ساعداه من سيوف الطامعين. الإباء والصحاب الصالحين قدوة لنا وسوف نبقى مسلمين. ثم من بعده عبد الله لم يعص ما أوصى به الهادي الأمين. ثم من بعده عبد الله لم يعص ما أوصى به الهادي الأمين. ثم من بعده خالد أتى سله الله لنصر المؤمنين. ثم من بعده خالد أتى سله الله لنصر المؤمنين.